والربع تكرر مرتين، والنصف والسدس تكررت ثلاث مرات. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله. قال رحمه الله: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض. الفرض هو التقدير، الفرض أي مقدر، وتعصيب هو غير المقدر. التعصيب هو غير المقدر، وسيأتي الحديث عنه على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة كما تلاحظون، كتبناها الآن. لاحظ الآن، ما أدري كلكم كتبتم بهذا الشكل، هذا زميلكم كتب، أتوقع أن كل واحد منكم كتب هكذا. طبعا اللي ما يشوف ما بارد حيلة إلا أن يقترب. واضح؟ إذن هنا قائمة ثلثين، نصف، سدس، ثلث، ربع، ثمن. هنا قائمة في الوسط ثلثين، نصف، سدس، ثلث، ربع. في الطرف قائمة حمك الله نصف وسدس. لماذا تركنا فراغات؟ سنكتب أصحابها، سنكتب أصحابها. أنا أريد الطالب أن يأخذ الفرائض من القرآن لا من غيره. قال رحمه الله: فالفرض في الكتاب الستة لا فرض في الإرث سواها البتة. نصف، والنصف ورد في كتاب الله كم مرة؟ ثلاث مرات. وربع، الربع ورد مرتين. ثم نصف الربع. نصف الربع كم؟ اللي ما اقتنع يرفع ايده. نصف الربع. طيب، هذه دائرة ارسمها بالهواء بالقلم كيف، دائرة اقسمها نصفين، هذا نصف وهذا نصف، واضح؟ اقسم النصف هذا قسمين، صار ربع ربع ربع ربع ولا لا؟ خذ الربع واقسمه نصفين. هذا المثلث الصغير كم يساوي؟ ثمن من الدائرة كلها. إذا نصف الربع هو الثمن. وبالأرقام اختر رقما، يلا بسرعة، أي رقم؟ أربعة. رقم آخر ثمانية. رقم ثالث عشرة. عشرة، العشرة كم نصفها؟ خمسة. العشرة كم ربعها؟ اثنين ونصف. تشكل علي، أعطونا رقم آخر. يلا 16 كم نصفها؟ 16 كم ربعها؟ أربعة. الأربعة كم نصفها؟ كم نصف الاثنين؟ واحد. كم يساوي من الثمانية؟ الثمن. هذا معنى نصف الربع. والثلث والسدس بنص شرعي. الثلث كم ورد مرة في المصحف؟ الثلث مرتين، والسدس ثلاث مرات بنص شرعي. والثلثان كم مرة ورد الثلثان؟ مرتان أو مرتين، وهم التمام. فاحفظ، وكل حافظ إمام. هل توافقون على هذه القاعدة؟ كل حافظ إمام. الجواب لا، كل عالم إمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم؟ انتبهوا. إذن نحن نقول جزاه الله خير، لكننا لا نوافقه، لأن كثرة رحمك الله كثرة الحفاظ ليست غبطة. الغبطة بكثرة ماذا؟ بكثرة الفقهاء. العبرة بكثرة الفقهاء. وهل كان الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم نصفهم يحفظون القرآن؟ نصفهم، ربعهم، ثمنهم، ولا عشرهم لم يكن يحفظ القرآن. إذن وكلهم أئمة رضي الله عنهم. إذن الإمام من هو؟ والفقيه العالم تنتبه لذلك. إذن احرص على أن تتفقه، وليس معنى ذلك أن يهمل جانب الحفظ، لا، الحفظ مطلوب، لأنه الفقيه الحافظ خير من الفقيه غير الحافظ. انتبهتم لذلك؟ والله المستعان. طبعا في هذا الزمن أما الصحابة فلا خير منهم بعد الأنبياء عليهم رضوان الله وعلى الأنبياء السلام. طيب، باب النصف. قبل أن ندخل إلى باب النصف نحاول أربعة: الابن، البنت، ابن الابن، وبنت الابن. إذن أولادكم الأربعة، يوصيكم الله في أولادكم وهم أربعة، لكنهم لا يرثون جميعا وإنما يرثون على الترتيب في الطبقة العليا، وهو من؟ الابن والبنت، لهم حكم غير الطبقة التي تليهم، وهكذا. إذن يوصيكم الله في أولادكم، هذا دليل على إرث من؟ الابن والبنت، ابن الابن وبنت الابن. قال تعالى: ولأبويه. ها، كان فيها أثنان: الأب والجد، الأب والأم. أما الجد والجدة فهؤلاء ثبتوا بالسنة وأثار الصحابة رضي الله عنهم. طيب، قال تعالى: ولكم. من أنتم؟ نصف ما ترك أزواجكم، الزوج. من في هذه؟ من فيها؟ الزوج. ولكم ولهن. من هن؟ الزوجات. واضح، بارك الله فيك. عرفت أهمية هذه الورقة لكي تتدبر الآية؟ هذه الورقة رسمت على الآية لكي يتمكن الطالب من تدبر الآية بطريقة صحيحة. طيب، ولهن الربع مما ترك. ثم قال تعالى: وله أخ أو أخت. من فيها؟ من فيها؟ الأخ من الأم والأخت من الأم. وله أخ أو أخت. ثم قال تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت شقيقة أو لأب. وإنهم هؤلاء على اليسار ولا لا؟ أخت شقيقة، أخت لأب. وهو من هو؟ أخ شقيق أو أخ لأب. وهو يرثها إذا ماتت، وهو يرثها إذا ماتت إن لم يكن لها ولد. إذن تلاحظ أن هؤلاء ورد إرثهم بكتاب الله. البقية وردوا بنصوص أخرى، أما من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في آيات أخرى ما ذكرناها الآن. عرفتم مصلحكم الله؟ إذن هكذا عرفنا دليل إرث هؤلاء. طيب، كيف يرثون؟ نأتي الآن إلى الأولاد. يوصيكم الله في أولادكم. انتبه معي، كم نوع الناس بالنسبة للأولاد؟ فكر معي، ارفع يدك مشيرا. أربعة أنواع: نوعان من يشاء أكمل إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا. كم صار ذولا؟ ثلاثة. طيب، أنت حاول أن تفكر، يهب لمن يشاء إناثا، عدد من الإناث. إذن عندنا هذا عنده إناث، هذا عنده ذكور، يهب لمن يشاء إناثا. وعليكم السلام، نحن في الدرس. يهب لمن يشاء أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. أما قوله تعالى: يجعل من يشاء ويقوم، هذا ليس له أولاد ولا يدخل معنا. طيب، نقرأ الآية الآن. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أيهم؟ إناثا ذكور يزوجهم ذكران وإناثا. أيهم؟ الثالث. يوصيكم الله في أولادكم إذا كانوا ذكورا وإناثا. يوصيكم الله في أولادكم. إذن إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم إذا كان الأولاد ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن النساء فوق اثنتين فقم واحد يحول من يشاء إناثا، وإن كانت واحدة كان. هذا نوع جديد ولا لا؟ إذا النوع الرابع إذا كان عنده أنثى واحد. إذن إذا كان الميت له إناث، إذا كان الميت له ذكور وإناث، إذا كان الميت له أنثى واحدة، هذه ذكرت في أحكام الفرائض. أما إذا كان الميت ذكورا يعني أولاد الميت ذكورا فقط فهذا ما ذكر، سنذكره في نص آخر. واضح لا؟ لا اللي ما تروح له يتكلم. طيب أعيد. قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا، أكتب لا بأس حتى تكون معك الصورة. إذن أنواع الناس بالنسبة للأولاد ثلاثة، أكتب يلا. أنواع الناس بالنسبة للأولاد ثلاثة. قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا، لا إناث داخل دائرة، هذا النوع الأول، داخل دائرة إناثا هذا النوع الأول. ويهب لمن يشاء الذكور، والذكور تحت داخل دائرة، هذا النوع الثاني. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ذكرانا وإناثا هذا النوع الثالث. طيب والنوع الرابع إذا كان عنده أنثى واحدة، اكتب النوع الرابع إذا كان عنده أنثى واحدة. واضح الآن؟ توحد. طيب عرف من الأنواع الآن في غير الأربع شيء، إناث ذكور، ذكور وإناث أنثى واحدة. ما هو الحكم؟ نقرأ الآية. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أي نوع هذا؟ ضع تحت الدائرة خط، ضع تحت الدائرة خط رقم ثلاثة ولا لا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. خلقوا كيف يعني ضع تحتها خط لرقم كم؟ واحد. فلهن ثلث ما ترك. وإن كانت واحدة، النوع الرابع أنثى واحدة. مستعدون الآن؟ يا يعني قال تعالى يهب لمن الذكور يرثون قل لا أدري، قل لا أدري لأن ما درسنا إلى الآن الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين. لا، فإن كانت أنثى واحدة فترث النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف أنثى واحدة. فهمت؟ طيب هذا ميراث الأولاد، هذا ميراث الأولاد. في سؤال ودي تطرحونه، انظروا إلى الشجرة وإلى ما كتبتم ثم اطرحوا، ثم اطرحوا السؤال. واحد بس اثنين، اللهم زد وبارك وفتح المدارك. يلا أريد سؤالا. يلا لا، من خلال النظر في الورقة وفيما كتبنا. هكذا الشرع، لكن كأنك تريد أن تقول أبناء الإبن كيف يرثون، واضح؟ أبناء الإبن كيف يرثون؟ نقول يرث أولاد الإبن كما يرث الأولاد إذا علم الأولاد. إذن حالة خامسة، حالة خامسة وهي أن يعدم الأولاد طبق العليا ويوجد أولاد الأبناء، فنقول أولاد الأبناء يحلون محل الأولاد إذا عدموا. ها في حالة جديدة، إذا عدم الإبن والبنت ووجد ابن الإبن وبنت الإبن، فابن الإبن وبنت الإبن يحلون محل الإبن والبنت، واضح؟ ارفع راسك معي. إذا عدم الإبن والبنت رفعنا هؤلاء مكانان، هذه حالة رقم كم؟ خامسة. سادسة، إذا وجد الإبن والبنت وجد أولاد البنين، هذه الحالة يعني يسقطون لا يرثون. الحالة الأخيرة، إذا وجدت البنت فقط مع الفرع النازل، فالبنت لها النصف والفرع النازل له، حالة أخرى سندرسها. عرفتم؟ إذن بنت الإبن هل ترث النصف أو لا؟ بنت الإبن هل ترث النصف؟ نعم، إذا عدم الفرع اللي فوق، إذا عدم الإبن والبنت. إذن النصف كم يرثه إلى الآن؟ يرثه اثنان من الورثة هؤلاء. كم يرث النصف؟ اثنان، وهما البنت وبنت الابن. ما هو شرط ارث البنت النصف؟ ان تكون واحدة، وان كانت واحدة فلها النصف. اذن ان كانت البنت واحدة فلها النصف، وان كانت بنت الابن واحدة فليس فوقها وليس معها فرع وارث فلها النصف، وأما النازل فلا يهمنا. واضح؟ ها طريقة هذه زينة، فاهمين ولا نغير؟ طيب، انتهى ميراث الأولاد للنصف. ننتقل إلى الآية الثانية، ولكم من أنتم؟ الزوج نصف. إذن الزوج النصف من ورثه؟ الزوج. طيب نرجع إلى القائمة التي كتبنا، قلت إننا سنكتب النصف، تركنا محل أربع كلمات ولا لا؟ فتكتب النصف للبنت أي لبنت الإبن، النصف للبنت أو لبنت الإبن، يعني نريد أن نقرر النصف الأول للبنت أو لبنت الإبن، كتبتموه النصف للبنت أو لبنت الإبن. طيب نعود إلى الآية، ولكم من أنتم؟ الزوج نصف ما ترك أزواجكم. أين هم؟ في الشجرة. الله يعينكم، كل شوي ننقلكم من مكان آخر. يعني ما يصح واحد يسرع عندنا، لازم نركز. الزوج ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. من هو الولد؟ هم الأربعة، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن، هذا هو الولد. إذن النصف اللي في الوسط لمن؟ للزوج. النصف اللي في الوسط لمن؟ للزوج. اكتب نصف للزوج. ما شرطه؟ عدم الفرع الوارث. طيب ناخذ النصف الاخير. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ما هي الكلالة؟ عدم الذكر الأصل وعدم الفرع مطلقا. ناظر معي الآن، عدم الذكر الأصل يعني عدم الأب وعدم الجدين ولا لا؟ وعدم الفرع الوارث مطلقا، ابن بنت، ابن ابن، وبنت ابن. كم الشروط أن يعدم في الكلالة؟ ستة، منهم الأب، الجدان، الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن. إذا عدم هؤلاء الستة، الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، فالميت كلالة. يستفتونك قل لا يؤتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، تأكيد، وله أخت. أخت، ما معنى أختنا؟ أخت شقيقة أو لأب ولا لا؟ فلها النصف. إذا النصف الثالث لمن؟ للأخت الشقيقة أو الأخت لأب. أكتب النصف الثالث للأخت الشقيقة أو الأخت من الأب. واضح؟ بارك الله فيكم. هذا هو النصف. نأخذ الآن ما ذكره الناظم رحمه الله. أقرأ. باب النصف. والنصف فرض في أخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبه. الحمد لله. نعد الآن الذي في الواقع كتبناهم. كم هم أصحاب النصف؟ خمسة، البنت، بنت الابن، الزوج، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. كتبنا هذا ولا لا؟ إذا تقرر عندنا. والنصف فرض خمسة أفراد الزوج، هذا رقم ثلاثة عندنا ولا لا؟ والأنثى من الأولاد كم فيها؟ البنت. وبنت الابن هذا رقم اثنين، بنت الابن عند فقد البنت. والأخت الشقيقة في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب. ما الشرط؟ عند انفرادهن عن معصبي. فصار هنا شرطان، أن تكون الواحدة من الإناث منفردة ولا معصبة معها. ما معنى معصب؟ معصب الأنثى مثيلها من الرجال. معصب الأنثى من هؤلاء الأربع الإناث مثيلها من الرجال. فمثيل البنت هذه البنت، من يصل هذا؟ الابن. بنت الابن، من هذا؟ ابن الابن. الاخت الشقيقه، من هذا؟ الاخت من الاب، من هذا؟ الاخ من الاب. اذن هذا معنى قول عند انفرادهن ان تكون واحده عن معصب، فلا يوجد من يعصبها. فهو ذكر شرطين لكل واحده، ان تكون منفرده وعدم معصب، تكون منفردة وعدم المعصب. إذن البنت تكون منفردة ولا يكون معها ابن يعصبها. بنت الابن ما هو الشرط الثالث؟ عند فقد البنت إذا وجد فرع أعلى فلا ترث النصف. بنت الابن زدناها شرطا ثالثا عند فقد البنت. الأخت الشقيقة نفس الشروط الثلاثة، تكون منفردة، عدم المعصب وهو أخ شقيق، عدم الفرع الوارث عموما. ونزيدها شرطا رابعا عدم الأصل الذكر الوارث، عدم الأب والجد. وبعدها الأخت التي من الأب نزيدها شرطا خامسا. الأخت من الأب خمسة شروط، تكون منفردة أخت واحدة، عدم المعصب أخ من الأب، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الذكر الوارث، الخامس عدم الأشقاء والشقائق. هذا هو ميراث النصف. واجبكم غدا أصلحكم الله كل واحد يختار خمسة فيقتلهم ثم يسعى في قسمة تركتهم، لكن إياك أن تستخدم السكين أو المسدس. اقتلهم تصورا، مات فلان فكيف يورث؟ وابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك فقل مات فلان أنت فمن يرثك؟ عندك الآن قائمة الورثة. فإن كان في الورثة طبعا ستقتل أختك مثلا، فإن كان في الورثة زوج فهل يرث النصف؟ إن كان في الورثة في الورثة النصف أو لا ولماذا؟ وهكذا. إذن عانكم الله على قتل أحبابكم. أنا أقول هذا وأنا أدرس الفرائض قبل موت الوالد من أفضل المسائل التي تناسب طلاب العلم رحم الله الجميع. والدي رحمه الله توفي عن والدتي وأختي وأخوي وشخصا تعرفونه من هو. هذه مسألة للوالد اختموها. توفي والدي رحمه الله عن والدتي وأختي وأخوي وشخصا تعرفونه. من يذكر مسألة الوالد؟ مات أبو عمر عن هو الذي مات. رأيتم كيف أتيت بها حتى تركز وتعيد المسألة؟ دائما إذا أردت حل أي مسألة وين ورقتنا؟ أصبر. إذا أردت حل أي مسألة تأتي بالميت وضعه هنا. أنا طبعا أضعف الميت في مكان آخر، لذلك الأخ مسلح حفظه الله ضاعت عليه، يعني انطلت عليه حيلتي، لم يكن يتوقع أن أحتاج. أنا لا أحتال عليكم، لكن هذا الواقع الآن يأتي. أنا إذا ذهبت للقاضي ماذا أقول له؟ أقول مات أبي عن أمي وأختي وأخوي، ماذا يفعل القاضي؟ هل يسقطني؟ أقول أخوي محمد وإبراهيم، فهل يسقطني القاضي؟ هل يكون قاضيا هذا؟ لا. إذن ستجد أنه يتكلم بطريقة أخرى. كذلك يعني حينما يعني يموت شخص عن إخوانه ويتكلم عمه فيقول مات فلان عن الأولاد الاثنين، يقصد أولاد أخيه يعني إخوان الميت. فدائما كن منتبها. المنهي حينما تكون قاضيا نسأل الله لي ولكم وللمسلمين العافية، حينما ينهي لا ينهي يعني يعتمد أن يذكر لك ألفاظ شرعية، يذكر لك الألفاظ التي يعرفها. مات أبي عن أمي وأخي وأختي وأخوي، أنت ما دورك أن تحولها إلى الألفاظ الشرعية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن ننصرف دعنا